أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 في مدرسة كتاب الداء والدواء، وحدثنا عن الآثار القبيحة للذنوب. ذكرنا 9 أمور هي من أخطر ما يكون من آثار الذنوب القبيحة، سواء كان من حرمان العلم وحرمان الرزق. وهذه الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، والوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، وتعسير الأمور والظلمة التي يجدها في قلبه، وأنها أي المعاصي توهن القلب والبدن، وأنها السبب في حرمان الإنسان من طاعات. فلما قيل لأحدهم: لماذا لا أستطيع أن أقوم الليل؟ قال: قيدتك معاصيك. فبالتالي الطاعات اللي الإنسان صار هاجرا لها، كل ده من وراء أثر الذنوب. وكان الأمر 9 أن المعاصي تقصر العمر وتمحق البركة، سواء بركة هذا العمر وحياة الإنسان، أو أنها بالفعل تكون سببا في قصر عمره حقيقة. وذكرنا هذا المعنى في خاتمة الدرس 7. الأمر 10 من آثار المعاصي، قال الإمام: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جر، فتضاعف الربح ويزيد الأجر، فتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء، حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. شوفوا المعنى الجميل، بيقول لنا إنه القانون هكذا: الحسنة بتولد حسنة لغاية ما الإنسان يعتدها، ولغاية ما الإنسان لا يستطيع الحياة بغيرها. وبالتالي لما النهاردة يبقى فرط في طاعة من هذه الطاعات تضيق نفسه: أنا ما خدتش وردي النهاردة من القرآن، أنا حاسس إن أنا مش أنا، أنا النهاردة ما صليتش ما كنت أصليه، أنا النهاردة ما جلستش مجلس الفجر اللي اعتدته، أنا ما صمتش هذا الأسبوع الاثنين والخميس، أنا حاسس إنه في شيء قابض على صدري. ويبقى نكده بقى: إزاي النهاردة فاتني وردي؟ ففعليا الناس اللي ربنا اصطفاها بطاعته تجد هذه المعاني المعينة على عدم التفريط في ما نالوه من درجات ومن خطوات في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، ففعليا بيحس بهذه المعاني. والعكس صحيح، إن المعصية تولد مثلها. عارفين لما كنا نقول التطور الطبيعي للمعاصي، على طريقة الناس اللي بتقول التطور الطبيعي للحاجة الساقعة، هو ده بقى التطور الطبيعي للمعصية، اللي هو ايه؟ انه ابتدى الموضوع بالنسبة له بصة عابرة، لغاية بقى زي ما ربنا قال في آية غض البصر، بقى صنايعي، بمعنى كلمة صنايعي في النظر الحرام. ربنا قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله إيه؟ شوفوا كده، افتحوا المصحف وشوفوا سورة النور آية غض البصر، شوفوا إن الله إيه؟ إن الله خبير، مش بصير هنا، خبير عشان بيتكلم على اللي في القلب، خبير بإيه؟ بما يعملون، بما يبصرون، بما ينظرون، لا بما يصنعون. طب وهي الصنعة بتتقال على مين؟ مين اللي بتقال عليه ده صنيع؟ اللي هو الإنسان الماهر، الإنسان المحترف، ده بقى ممكن نسميه كده محترف بصر، محترف نظر، بقى صنيعي في الحرام عياذا بالله. ليه؟ لأنه أدمن الأمر وبقى مش بصة عابرة، بقت بصة فاجرة، وبقى الأمور معتاد عياذا بالله. الأمور بقى تقف عند هذا الحد؟ لا طبعا، يبتدي الموضوع يولد في أعلى، اللي هو أنا حاول بقى أتفرج وخلاص، طب ما نظرة فابتسامة، يبتدي بقى علاقات محرمة، شات محرم، يبتدي مكالمات محرمة، يبتدي يحاول أنه يتعرف على واحدة من اللي قاعد بيبص عليهم دول، يعاكس واحدة، يمشي وراها، يحاول أنه هو يعدي بقى مرحلة احتراف البص دي إلى علاقات. ومن هنا فموعد فلقاء، مش كده؟ نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، يبتدي يبقى العلاقة مش عابرة، ويبتدي الاختلاط ما يبقاش اختلاط عابر، الاختلاط الحرام بين الرجال والنساء. العلماء قالوا فيه أن يأتي بالألفة ويذهب الكلفة، اللي هو خلاص بقى عادي، كانوا بيتكلموا زمايل، بقت زمالة، بقت علاقة قايمة على نوع من التعلق الوجداني، وبقى الموضوع بعد ما كنا بنتعامل بضوابط بقت مفيش ضوابط، بدأنا نتكلم في الغراميات، بدأنا نعلن عن مشاعرنا، بدأ يبقى مسك ايدين، بدأ المعصية تولد الاخرى. ومحدش يقول لي لا لا لا انا عندي حدود، والله الذي لا اله غيره. بيجي لنا بقى في حياتنا الدعوية امثلة كتير جدا جدا للقانون ده، اللي هو حد لا يمكن بحال انك تتخيل انه وقع في هذه القاذورات، ويجي يقول لك الحقني، انا عملت العملة السودة الفلانية. انت ازاي؟ ما هو الموضوع كان ماشي وما كانش فيه اي مشكلة، كانت الدنيا ماشية وفي حدود، وكان متخيل انه مؤدب ومهذب ومحترم ومتربي، فمش لدرجة انه يرتكب فواحش يعني. لا لا لا، انا برضو ليا حد معين، مفيش حاجة اسمها حد معين في الامر ده، المعصية تولد الاخرى. كل شيء من هذا القبث للأسف الشديد بيبقى ليه أثر في القلب، فالقلب لما يسود خلاص بقى ما بقاش قابل للرحمات، الرحمة اللي كانت بتصونه حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى اترفع عنه، لأنه بدأ يتحول من إنسان أجرم في شيء وأخطأ في شيء وارتكب معصية في شيء، من مجرد عاصي إلى خوان، وربنا لا يدفع عن الخوانين. هو اللي قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن هنا الأمور تصعب، لأنه يبتدي يحس بقى أنه بعد قوي موضوع، ممكن كان إيه؟ كان حاجة بسيطة جدا، كانت نظرات محرمة، كانت بعض الأشياء اليسيرة، كلمات لا يعدها ولا يعتبرها أصلا، كانت مجرد معاملات، كنا نقول له بلاش اختلاط، بلاش تعاملات، بلاش توقع نفسك في الفتن. ربنا لما وصف أهل النفاق قال فتنتم أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن فتنة هي أشد فتنة ستكون على وجه الأرض وهي فتنة المسيح الدجال، قال من سمع بالدجال فلينؤ عنه، ابعد، فر بجلدك، فر بنفسك، ابعد، فر إلى الله وفر من الفتن، فرارك من الأسد، ابعد. كان يقول لا أنا الحمد لله متربي وعارف حدودي، وللأسف بتيجي الطمات من الغرور ده، من عدم التحصن في الركن الشديد الله سبحانه وبحمده. فمن هنا بقى لما يعتاد هذه الأشياء، هو ده يا جماعة مشكلة مدمن الذنب، مدمن الذنب. يعني احنا عندنا دلوقتي في واقعنا، وخلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، يعني هي مشاكل الناس النهاردة مش في ادمان بعض الذنوب المنتشرة جدا، يعني لدرجة بقى ان هو ايه، زمان واحنا نحس الكلام ده جدا في الدعوة، كنت لما تيجي تتكلم في بعض القضايا تلاقي دايما هي الاشكالية، يعني هو ايه، مدمن عادة سيئة، مدمن نظر محرم، مدمن إباحيات ومواقع سيئة، مدمن للتدخين، مدمن للحب الحرام، مدمن. فكان دايما تبقى ايه، وقع هذه الأمور الناس تسأل عنها كتير، والناس تبقى عايزة حل فيها. لما بقت خلاص بقى كأنه وصلنا لمرحلة اللي هو ايه، بقول لك ايه، انت طبعا بقى تقول لنا الكلام ده اصلا خلاص، يعني هو بقى واقع، فتعامل مع الواقع. زي قصة التبرك كده، انتوا متخيلين يا جماعة ان احنا سنة 19 زي ما كانوا بيعلمونا في التاريخ، لما طلعت ثورة 19 يجيبوا لنا الناس شكلهم عامل ازاي، ها الكلام بقى اللي كانوا بيطلعه لنا في الافلام والمسلسلات، وهو طلع المرأة لابسة ايه يا جماعة في سنة 19، بس يعني قبل قرابة 100 سنة وشوية، ها كانت طالعة بالبرقع والنقاب، وكان هو ده يقول لك اللي يشمك، وانه جدتي بقى كانت دايما تلبس كده وما تطلعش الا بهذه الهيئة. وارصدوا ما كتبه بعض المؤرخين للفترة بتاعة اواخر 1800 كده، واحنا طالعين ل 1900 وشوية. بعض المؤرخين موجود كتابات عن المجتمع المصري مثلا في التوقيت ده، فراسم بعض الصور لهيئة المرأة اللي كانت موجودة، هي دي الهيئة، هي دي الهيئة، دي صورة النساء الموجودة في المجتمع. احنا بقى سبحان الله اتحول الموضوع الى انه في ظرف 20-30 سنة بدأنا نتكلم عن الامور اللي يندى لها الجبين، فبدأنا في حقبة من الحقب تظهر المرأة في الأربعينيات، ومع الحركات النسوية وما فعلته هدى شعراوي ومن معها في حركة تحرير المرأة وخلعها للحجاب، مسائل المعروفة، وتسمى ميدان التحرير على هذا الاسم على انه ميدان تحرير المرأة، وبدأنا نشوف الامور تمشي بشكل عجيب. بص بقى المعصية دي اللي هو لما كتبوا حتى مصطفى كامل وغيره، لما كتب أصلا عن الاهتمام بالمرأة وتعليم المرأة، ما كانش حد منهم متخيل أصلا إنه الأمور هتوصل للدرجة دي. فبدأنا من إن احنا نقول ما فيش نقاب، لغاية ما بقى ما فيش حجاب، لغاية ما بقى اللبس قصير، لغاية ما بدأنا في حقبة الستينات بقى شيء طبيعي جدا إن هما بالميني جيب والميكرو جيب، وبقت هي دي. وبدأنا في صدمة، ايه ده، من وإلى في ظرف 40 سنة مثلا الدنيا تحولت للدرجة دي للشكل البشع ده؟ اه والله، والذنب يولد ذنب لغاية ما بقى في اشياء ما حدش بيتكلم فيها، ولا انه ليه انه يتكلم فيها. انتوا متخيلين ان مثلا لما نيجي نعمل دراسة لتاريخ السينما في بلاد العرب، الاول كانوا طالعين شكلهم عامل ازاي وبيتكلموا في ايه، والأمور اتطورت لغاية ما وصلنا لإيه. هي كده الذنوب يولد بعضها بعضا، والسكوت عن هذه الذنوب وعدم إنكارها يحصل على طول للأسف الشديد القاعدة الإعلامية الخبيثة اللي بيستخدمها هؤلاء الخبثاء، ما تكرر تقرر. هي قاعدة صح لكن بيستخدمها الخبثاء في شكل آخر، نكرر نكرر نكرر يضمن الفعل خلاص يتقرر الأمر، وتفتحت بقك وما تتكلمش في هذه الموضوعات لأن محدش هيسمعك وهيعتبرك متشدد وهيعتبرك أن أنت أصلا مش عايش الواقع. حتى لو قعدنا نقول طب يا جماعة حد بالله يقول لنا أن العري بقى مباح، أن الإباحيات إنها صارت مستحبة، أعوذ بالله، أنه العفر ان ده يتسمى دلوقتي مثلا هو ده شعار العفاف، حد يقول لي ان الكلام هكذا؟ اين هذا في كلام ربنا، واين هذا في سنة نبينا، واين هذا من كلام علمائنا؟ وهتولي عالم يقول انه التبرد مباح، انه الامر ده ليس منطبق على ما جاءنا من نصوص بينات ومن نذر نبوية قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه من اشراط الساعة الكاسيات العاريات، واحنا بقينا في زمن ما بقيناش نقول كلمة الكاسيات من كتر ما بقى فيه من الامور التي يندى لها الجبين خجلا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يا جماعة الكلام ده اللي قايله الامام ابن القيم اللي متوفى 751 بعد ما ندرس كلامه بنحو 700 سنة، مش هو ده الواقع؟ والإمام ابن القيم هو بيكتب الكلام ده أكيد ما كانش متخيل إنه هيوصل بينا الحال لما نحن فيه الآن. فالمعاصي تزرع أمثالها حتى نوصل إلى مدمن معصية، وإدمان المعصية يصير في أثره الاستخفاف بها. عشان كده تلاقي اللي بيشرب مثلا مخدرات تلاقيه عنده ان ده حشيش، يعني دي مش حاجة، يعني ما بتصلش قوي، ده عادي جدا. اللي بياخدوا ترامادول وبيستخدموه غلط وبيوصل بهم الى الادمان، ده عادي جدا. ده في ايه انتشار للامر ده ما بين السواقين وما بين ناس كتيرة جدا على انه عادي. طب يا جماعة ما اسكر كثيره فقليله حرام، يبقى ايه الكلام ده؟ فبالتالي محرمات كتير جدا استهان بها الناس لانها بقت مدمنة، لانه المعصية ولدت غيرها لغاية ما بقى الامر كذلك. انا افتكر في اول الدعوة فكان مجموعة من الشباب من الجامعات الخاصة، اشهر الجامعات، فكانوا بيجيبوا الشباب دول يحضروا الدروس الشبابية اللي كنت بعملها. فتقال لي كده، بص عشان الشباب يقولك ما تتكلمش خالص عن بعض الموضوعات. ايه بقى الموضوعات؟ على رأسها غض البصر، عشان يعني ما حدش يضحك عليه من الاخر. يعني غض البصر فين يا عم؟ انت بتتكلم على ايه؟ هتقعد بقى تقول لي الامام الشافعي اصلا نظر الى كعب امرأة فقال له شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. يا عم بقى صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا بقت غير. احنا بنتكلم دلوقتي انت شايف الدنيا عاملة ازاي؟ احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى من شدة الفتن اللي فيها. احنا عندنا حاجات انا مش عايز اتكلم فيها لانها باي حال من الاحوال لا ينبغي ذكرها حتى لا تشيع مثل هذه الفواحش عياذا بالله، فالسكوت عنها مع اشتهارها افضل، ها كوارث. فلذلك يوصل الحال لمرتكب المعصية أن يضيق صدره إن لم يرتكب المعصية. يعني إيه؟ لو ما شافش المشاهد اللي بيتفرج عليها لا بقى، لو ما اتفرجش على الأفلام اللي بيتفرج عليها لا بقى، لو ما سمعش الأغنية اللي بيعتدى لا بقى، خلاص ما أقدرش أعيش من غير. وبالتالي ما فيش حل إلا إن أنا ما أعيش بقى بعودة الذنب. فابتدي أقول إن اللي هيقول إن ده ذنب إن ده هيبقى إرهابي ومتطرف متشدد ويرجعنا للقرون الوسطى وشوهه وطلع فيه البدع علشان خاطر لا هي حلال بقى، هي حلال بقى، والناس اللي هتفهمنا غير كده تبقى الناس دي أصلا لازم يلفظوا من الحياة. للدرجات دي؟ للدرجات دي ونص وثلاث ارباع كمان، نسأل الله العفو والعافية. فضرب أمثلة على مثل هذا، فقال على الشاعر أبو نواس. أبو نواس أصلا متوفى سنة 198، فكان من شعراء العصر العباسي الأول، وفي الفترة دي حصل نوع من الصدمة الكبيرة جدا اللي جاءت مع زمن العباسيين، وحصل نوع من الانفتاح أودى بالمجتمع المسلم إلى أشياء ما كانش متخيل أن تكون في المجتمع المسلم من المجون. فكان أبو نواس أصلا معروف إنه مغرم جدا بشرب الخمر، فقال إيه؟ قال كما صرح بذلك الشيخ القومي الحسن ابن هالئ اللي هو أبو نواس، حيث يقول: وكأس شربت على لذة، وأخرى تداويت منها بها. بيقول لك إيه؟ أنا خدت كأس الخمرة الأولاني وأنا متلذذ بذلك، ولأني لما شربت الأولاني حسيت بالظمأ، وحسيت أن أنا محتاج من شرب هذه الكأسة أن آخذ أخرى عشان أتداوى بها. فهو بيقول على لذة أخرى تداويت منها بها. فهذا من مجونه، أنه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم الخمره بقى والكاس، تجيب الكاس والدنيا تمشي هكذا. وقال اخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. يعني انا عشان اعالج احساسي بالفقر واحساسي ان ناقصني حاجه، فاخد الكاس الاولانيه وبعدها اخد الكاس الثانية لاني ببقى مشتاق لها وعايزها. الماجد الاخر قال ايه؟ رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تدعو الى مشتاقي. بقى خلاص بقى كل واحد بقى تركبته ودماغه وشأنه في ايه؟ في ارتكاب هذه المعاصي. هو ده مدمن معصية. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تأزه إليها أزة. فتقوم تصلي الفجر يقول لك أنا في حاجة كده قومتني، على إني لا ظبطت منبه وكنت نايم متأخر ومعرفش، والله في حاجة كده صحتني. الملائكة جاءت تأزه: قوم صلي الفجر يا صاحب الفد. يجي يقول لك: والله معرفش كنت النهاردة أصلا دماغي فين، وكان نزل بي هموم وأشياء معرفش كده، حاجة قالت لي إنه ما تمسك مصحف، ما تقوم تصلي ركعتين، في حاجة كده أذتني دفعتني دفعا لفعل الطاعة. وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها. والعكس: ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، حفظ نفسه بحفظ الله تبارك وتعالى، فجاءت الرحمات وجاءت الملائكة لتكون عونا له على طاعة الله، وربنا يسوق له الصاحب الصالح. عشان الناس اللي بتيجي تقول فين الصحبة الصالحة، فين الناس اللي انتم بتقولوا عليهم دول انهم المفترض يكونوا عون الانسان، بدور على الناس دي مش لاقي، لانه الانسان لازم يصلحها مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يأتي بقلوب الصالحين له. وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه. فنعوذ بالله من هذه القبيحة، هذا الأثر المذموم: المعاصي يولد بعضها بعضا. الأثر الحادي عشر والعقوبة للذنب، قال: ومنها وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. سلم يا رب سلم. عارفين الكلام ده وخطرته قد إيه؟ أول حاجة المفترض الواحد يحافظ على الجهاز العظيم الثمين اللي ربنا استودعه الإنسان اللي اسمه الفطرة. الفطرة دي تدعو الإنسان إلى الخير، وما من أحد إلا وله لمتان، لما من الملك ولما من الشيطان. فالفطرة وعون الله بنزول الرحمات والملائكة التي تدفع الإنسان إلى الطاعات، فيبقى عنده إرادة للخير، اللي هو نفسه يبقى كويس، نفسه يعتمد، نفسه يحج، نفسه يحفظ قرآن، نفسه يبقى من أهل الصلاة، نفسه يحافظ على صلواته في المسجد ويبقى من أهل عمار المساجد، نفسه وعنده إرادة للخير وبيجاهد نفسه فيها، والشيطان يوسوس له ونفسه الأمارة تضعفه شوية بشوية، لكن يبقى الخير ده موجود فيه. لكن تيجي المعصية تعمل إيه؟ تقلل هذه الرغبة في الخير، ويبتدي شيئا فشيئا يبقى محب للمعصية. عشان كده مهم جدا جدا جدا ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونلح عليه: اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب اكره الذنب، لان حب الذنب وارادة الذنب هو ده اللي بيدفعني للوقوع فيه وتكراره حتى نصل الى ادمانه. فاللي هو اتخنق من سيرة الذنوب والقبائح دي فلا يريدها ويشمئز منها. افتكر واحد من الشباب قال لي انه كان مغرم بانسانة معينة، وانه بقى مش عارف يعمل ايه، خلاص بيحبها، والانسان بقى في موضوع الحب بيضعف جدا، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحبين مثل النكاح، مثل العلاقة الزوجية، وانه يترجم الامر ده بزواج شرعي، وانه الامر ما كانش متيسر بالنسبة له، وانه بدأ يقع في مخالفات شديدة معها مش عارف يعمل ايه. فانا لما نصحته بهذا الامر بحاجتين: حاجة الاولانية انه يلح في الدعاء بكراهية الذنب، الامر الثاني قلت له عليك بقيام الليل. يعني انا هبب الدنيا وبعمل كذا تقول لي قيام الليل؟ قل له اه. اشمعنى؟ لان النبي قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين ومنهات عن الاثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فاخبره بان هناك انسان يقوم الليل بالليل ويسرق بالنهار، قال: ستنهاه ما تقول. ففعلا سبحان الله، والله العظيم جي قال لي انا بلغ بي الامر انه اشمئز من ذكر البني ادم اللي كنت مغرم بها. هو ده. مرة واحد تاني في موضوع السجاير قلت له على نفس الوصفة، ولقيته بعد شهر بيتصل بي وبيقول لي: ربنا يبارك، وربنا دعالي بظهر الغيب ودعالي أمامي وقال لي: والله الذي لا إله غيره، أنا ما كنتش أتخيل إن أنا بعد ما كنت بشرب في اليوم بالعلبتين وما كنتش أقدر أفارقها. وفعلا والله تحت موضوع قيام الليل، أنا النهاردة الحمد لله بقالي كذا من الأيام تركت السجاير وإدمان المعصية. إنما بقى لما الإنسان يعمل الذنب وما يتوبش منه تقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة، لغاية ما يبقى مش عايز أتوب. وأنا توب ليه؟ أنا كده تمام، أنا كده عايش حياتي، أنا بحب الجو ده، بحب السهر، بحب أعمل اللي مزاجي، أعيش بالطول وبالعرض، محدش يقف قدامي، أنا كده فرحان، أنا ببسط كده يا سيدي، أنت عايز إيه؟ أنا دي حياتي، ده أسلوبي، ده اللي بيبسطني. فيبقى لا يريد، تقول له توب مش عايز. طب لغاية ما يبقى إيه؟ يبقى راجل طاعن في السن. ونبص نلاقي ناس جاية تسألنا طب نعمل إيه؟ بنقول له حج ومعاه فلوس ووا مش عايز. لدرجة مرة قلنا لحد من الناس المطرفين لما مات كبيرهم، قلنا لهم يا جماعة قبل ما توزعوا ورثه اللي طبعا بملايين مملينة، يا جماعة طلعوا مبلغ علشان يكون سبب إن شاء الله لحجه. يعني هو حج في حياته قالوا لا. عارفين الرد كان ايه؟ والله الذي لا إله غيره. بقول لهم طلعوا مبلغ للأمر ده، حاجة لا تذكر يعني، لو حتى ايه لو حيطلعوا نصف مليون جنيه من جملة مئات الملايين باللفظ كده، واحنا نعمل له ليه حج اللي هم حياخدوا فلوسه؟ وهو اصلا ما كانش بيحب الحاجات دي، ما كانش بيحب الحاجات دي، نحججه ليه؟ عشان ايه؟ فتضعف إرادة التوبة عنده لغاية ما يبقاش عنده اهتمامات بهذا الأمر. قال ابن القيم رحمه الله انه ده لو مات نصه، يعني لو كان في السكرات تلاقيه مغرم بهذه الأشياء. افتكر احد الممثلين وهو على فراش المرض، افتكر ان عملوا معاه لقاء تلفزيوني، فقالوا له انت حسيت بايه بقى لما كانت جاتلك الغيبوبة وحسيت بالامر ده؟ قاعد يضحك ويقول افتكر المشهد الفلاني بتاع الممثل الفلاني لما عمل الحاجة الفلانية. يا نهار ابيض، الراجل في سكرات الموت وبيجيله غيبوبة بيفكر في مشهد في فيلم بيضحك لما عملت فلانة الفلانية في فلان الفلاني. انت متخيل؟ انت متخيل بجد؟ والله الذي لا إله غيره. فبالتالي يوصل إلى هذا الحال ويصير قلبه معقود بالمعصية، مصر عليها ومش شايفها أصلا معصية، ومش شايف ان ده فيه أي خلل. وهذا عياذا بالله من انتكاسات القلوب، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهذا من أعظم الأمراض بطبيعة الحال، ومن أقرب ما يهلك الناس. العقوبة والأثر الثاني عشر، قال المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، اللي هو إيه اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. لما قلنا تخيلوا أنه في ذنوب النهاردة محدش يقدر يتكلم فيها، يعني ما تيجي تتكلم النهاردة فيما ترتديه النساء في شوارع بلاد المسلمين، ما تيجي تتكلم النهاردة في التبرج الفاحش، لما تيجي تتكلم النهاردة في اللي بتعمله البنات على السوشيال ميديا من انحرافات، وتقعد تقول نفسي أعرف هي البني آدمة دي ليها أب ليها راجل، يعني اللي طلع تعمل كذا وكذا من الفواحش والمنكرات دي هو فيه إيه؟ أكيد هناك رجل ما في حياتها، أكيد ليها أخ أو ليها أب أو ليها البني آدم من هنا أو من هناك من أقاربها، لكن ما يقدرش يقف قدامها لأنه خلاص دي حرية ومحدش يتكلم عليها، وما يتقالش إن ده قبائح وإن دي رذائل وإن ده عري بحياته وإن ده دعر وإن ده يعني عياذا بالله يمحق به الله تبارك وتعالى النعم، وإن ده اللي ممكن من وراه ما تنزل على الناس من فتن، لأنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لكن خلاص ما بقاش ده قبيح، ده بيتقال عليه فن، ده بيتقال عليه حرية، ده بيتقال عليه مشروبات روحية، ده بيتقال عليه أصلا إنه من الحضارة والمدنية، هو كده نسأل الله العافية. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه. فرق معايا على فكرة، على فكرة بقى أنا عايز أقول لكم على حاجة، الناس دي بتقول كده، على فكرة أنا إنسان صادق مع نفسي. إيه صادق مع نفسك دي؟ أيوة أنا مش بتاع أصلا الوشين، إنما الناس التانية دي بتاعت الدين دي تتلاقيه أصلا بيعمل بلاوي سودة، وتلاقي في الآخر خالص يقول لك حرام ومش حرام وبتاع، ويبتدوا بقى يطلعوا نماذج مشوهة، ويبتدي شياطين الإنس أصلا يحاولوا دايما إن هم يسقطوا الرموز دي، وتبقى كلمة تاجر الدين تاجر الدين على لسان أي حد، والتنقص من شأن الصالحين ورميهم بكل السمات المستقبحة، والعكس تماما يتقال على الآخرين. ولو تيجي تسمع بقى يقولك المذيع الفلاني والممثل الفلاني والمطرب الفلاني وحياته الشخصية المليانة بلاوي ومليانة مشاكل وعمل وسوى وحط ومش عارف ايه، وده عايش مع واحدة مش عارف كام سنة في الحرام وعادي جدا وقدام المجتمع كله ما بيعلنش ان هو متجوزها، وانه في الاخر خالص ده عادي عادي، والمجتمع بيسمع بس فنان مشهور، بس الناس بتحب اصلا الحاجات اللي هو بيعملها، فعادي دي حياته الشخصية ومحدش يتدخل فيها محدش يتكلم فيها. عادي بقى يروح جاي جايب لك صورة الناحية التانية، الحق ده الشيخ فلان ده متجوز مش عارف كام واحدة، طب ده عمل ايه ده؟ طب ما هو يعني التاني ده عادي، ودي الصورة المشوهة وهي دي الصورة اللي يتكلم عليها، والناس يا دول الناس اصلا عياذا بالله بتوع كذا وبتوع كذا. ايه ده؟ ايه الانفصام ده؟ وايه الامور اللي لا تدخل على عقل انسان؟ ازاي يا جماعة الناس وصل بيها الحل للدرجات دي؟ هو ده اللي بيقول عليه الامام ابن القيم هنا، انه ايه خلاص ما بقاش الامر ده قبيح وعادي وما فيش ادنى مشكلة، والتاني يجاهر بالامر ده، والله الذي لا اله غيره. الانسان لما بيشوف كده الواقع وبيسمع الحاجات دي، ده ناس مشاهير جدا يطلعوا لعيد الكورة وممثلين وبتاع، انت ايه اخبارك؟ انا ليا سهراتي الحمراء، وانا انسان واضح وبتكلم، انا ما كنتش بصوم في نهار رمضان، ايوه انا كنت بشتغل في الحاجة الفلانية وما كنتش بصوم في نهار رمضان، وانا انسان مش كذاب، انا انسان واضح جدا مع نفسي. فلا يستقبح ذكر هذا المجون. قال وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية. وأنا أي ولا حاجة، أنا أصلا لما أجي وقع بني أدمة ما وقعش إلا فلانة، أنا كنت ماشي مع علانة، عارف فلانة الفلانية المشهورة دي كانت بتيجي تقبل الأيادي والأقدام، عادي جدا يفتخر أنه تاعب، يفتخر أنه بيعمل الحرام عياذا بالله، ويحدث بها من لا يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، أما حتة سهرة أما حتة قعدة كانت عايزاك، احنا قضيناها احنا عملنا وسوينا. قال وهذا الضرب من الناس لا يعافون، ليه بقى؟ ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عليهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في إسناد صحيح قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تبارك وتعالى. والحديث اللي أورده المصنف هنا رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. بقى عندنا أشياء منتشرة جدا في عالم السوشيال ميديا وأمور التواصل إن الناس تتكلم عما لا يصح الكلام فيه. شوفوا عادي في المنتديات، وبقى عادي جدا جدا إنك تلاقي واحد يوتيوبر أو واحدة يوتيوبر تبتدي تتكلم في أمور لا يصح بحال نشرها والكلام فيها، الكلام على ما يحصل بين الأزواج وتفاصيل حياتهم وعلاقتهم الخاصة وأسرارهم البيتية. سيد البشر صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سترها. فما بالك بقى مش اللي بينشر كمان ما يكون من حلال ويتكلم في هذا وهو حرام، فما بالك بقى اللي بينشر الحرام أصلا. يبقى إيه؟ يبقى إذا كان ده من شر الناس منزلة، والتاني ده يبقى من أي الناس عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على صف الرجال بعد الصلاة هل منكم إذا أتى على أهله أرخى بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا، فسكتوا. فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تتحدث بتحكي عن أحوالك الشخصية وعلاقتك الزوجية مع النساء وبيحكي هو عن مثل ذلك؟ فقالت فتاة منهن والله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة يعني في وسط الطريق فقضى حاجته منها والناس ينظرون. تخيلوا بقى، والكلام والله الذي لا إله غيره جاءني عن أحد الشباب التائبين إنه أقسم بالله قال لي كذلك إن في حفلة من حفلات أحد أشهر المطربين في بلاد العرب للأسف الشديد، والله قال لي كده ما كان منه إلا أن رأى في حفلة من الحفلات دي اتنين عياذا بالله وقعوا في الزنا. في الزنا يقول كانوا في آخر المكان كده وكانوا كذا والناس أصلا قاعدة تسقف وتعمل كذا وكذا ولا كأن شيء أصلا بيحصل، ولا حد اتكلم ولا حد قال ولا شيء من هذا نهائيا. ده إيه اللي بيحصل في بلاد المسلمين هذا؟ وإيه الهم اللي بقى موجود ومسكوت عنه وعادي جدا ولا حد اتكلم ولا حد قال إيه اللي تعمل باللي هو إيه يا عم ابعد بس كده، أو عايزين تعملوا حاجة ابعد يعني في حالكم. كل واحد يرتكب مثل ذلك. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على إن ده بقى شيء يعني من عظائم الأمور إنه يوصل الحال إلى هذه الدرجة، لكن هذا بقى موجود عياذا بالله في بلاد المسلمين. فتخيلوا بقى هذا المعنى كيف هو وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأمة يعافى إلا من وقع في هذا الإجرام بالوقوع عياذا بالله في المجاهرة بالذنب. وكذلك علينا أن ندري ما ابتلي به الناس من المجاهرة ببعض الذنوب الآن اللي تلاقيه النهاردة حطت لك أصلا صورة محرمة وبيجهر بيها وحطتها عادي تبقى على الأكاونت بتاعه فيش أدنى مشكلة، ينشر أصلا مقاطع محرمة، ينشر أصلا إباحيات اللي بيعمل الأشياء دي وما عندوش مشكلة انه يطلع في صفحتي وهو بينشر فيها المجون عادي، اللي تلاقيه لازق اصلا على طيارته اصلا اشياء يندى لها الجبين، اللي اصلا يجاهر بالتدخين وبشرب المحرمات وعادي جدا ولا كأن شيء بيحدث، هذه المجاهرات بالذنوب نسأل الله العفو والعافية. يا جماعة المجاهرة بالمعصية استخفاف بمن عصى، استخفاف بعظمة العظيم سبحانه وتعالى بحق النبي صلى الله عليه وسلم، استخفاف بالمجتمع المسلم، إظهار للعناد لأهل الطاعة. المجاهرة بالمعصية والتبجح بيها والمفخرة بيها هذه سمة من سمات من أجرموا عياذا بالله، دول المجرمين اللي يرتكبون مثل ذلك. فمن هنا من وقع في هذا الأمر فعليه أن يراجع نفسه وإنه يقف وقفة قبل أن يستفحل الأمر به ويودي به إلى هلكة لا يدري ما هي، إنه عياذا بالله لا يعافيه الله فيبقى العقوبة تأتيه في ما لا يحتسب. فهذا أمر من أخطر الأمور عياذا بالله أن يكون الإنسان مجاهرا بالذنب معلنا به مفتخرا به لا يرى أنه ذنب أصلا، أو لو كان ذنب يعني إيه المشكلة، هو يفعل ما يشاء هو وهو يمشي على مزاجه وكأن شيئا لا يعده من تعظيم العظيم. فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه، ألم يعلموا أن الله يرى يستخفون من الناس، ده ربنا بيتكلم على الناس اللي أصلا بتتوارى بفعل المعاصي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فما بالك بمن يعلنها ويفتخر بها ولا يستخفي بها عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.